تعلمون الأثار المتركبة على يعني حال اللقيط؟ نعم. فالغالب أنه يفسد، لا من حيث الدين أنه يفسد. يفسد؟ يفسد. نعم. لا في الدين ولا في الخلق. ما ترون يا شيخ يعني جراء لهذا أن القول بنكاح أمه واستلحاقه أنه لا ما يمكن السلحق وجاي من قبل يتزوجها؟ إذا حمل فيه حمل ما صار لقيط، هو سيكون لقيط ماله. إذا ما بعرف كل حال لماذا يا شيخ؟ ربما أنه ترغب أن يكون عندها، لكن ما يكون له نسب. المهم ما يمكن يكون لقيط إلا إذا كان فصل عن أمه ونبل، واستلحاقه بعد أن فصل لا يمكن. نعم. بالنسبة للقيط كيف يسمى أو إلى من يسمى؟ نعم التسمية. نعم نسميه عبد الله ما هي مشكلة، لكن أيسم الثلاثي والرباع ما يمكن يقول هو عبد الله ابن عبد الكريم ابن عبد الرؤوف ابن عبد الرحمن. نعم عائلة نسبة فيما بعد عائلة آل عبد الكريم. شيخ عبد الله أكم في شيخ يحمل كثيرا في مثل هذا الرفوف. إيش؟ من هذا الرفوف اللي في المسجد. نعم. يقول ليس في موضع حداء الإنسان إلا بجانب تمام. نعم. وحداء نفس النوعية والماركة والرقم. نعم. فتؤخذ، ولكن الإنسان ما يسمون اللي أخذها صاحب هذا الرفوف. إيه تكون لقطة، الباقي في الرف لقطة. أنت حذائك أنت تدور صاحب دكان قريب من المسجد وش ثاني ومن ثم إذا بقيت اليوم أو يومين أي نعم ما تأخذ أبدا إلا إذا علمت إن مثل ما مثلنا رجلان في المسجد الحمد لله. والله ما يمكن الآن الناس يشكون من سرقات الحذاء عند المساجد خصوصا الحذاء الزينة. أنا سمعت كثير من هذا. سليم كيف؟ إذا كبر الناقة يقال أنت يا فلان عبد الله بن عبد الكريم ابن عبد الرحيم ابن عبد الله. إيه. مثل أنت ها يعني بس هؤلاء أجانب منه. إلا إذا كان إلا إذا أرضعت المرأة. إذا أرضعت المرأة صارت أمه من الرضاع وصارت بناتها أخوات من الرضاع. نعم. أشياء تتعلق بها همك أصف الناس، لكن أصف الناس مثلا لا يحس عنها إلا أسبوع شهر شهرين ثم تترك. حلو. واحد يبقى مثلا بمثل يدورك مدتها لكن الآن التعريف قلنا من الحول كامل، أنا قلنا يقترب على الغالب. لا لا لازم الحول الكامل لأنه ربما يكون صاحب اللقطة راح عن البلد ويرجع إليه بعد شهر أو شهرين أو ما أشبه. نعم شيخ بارك الله فيكم. بالنسبة للمولود من الزنا، والسؤال الشيخ تابع لسؤال الشيخ خالد، يعني يكفر مع وجود التوبة والرجعة؟ هل إيش المولود من الزنا؟ نعم. ومع وجود الصحوة والراجعين إلى الله عز وجل تعيدون؟ إيه. هل إذا كان الإنسان فكر بعد ما يعني تولي بالفاحشة أنه يتزوج هذه المرأة إذا تابت، فهل الولد الحاصل بينهما يمكن استلحاقه به للرجل؟ يعني هذا لا نفتي به في هذا المكان. إذا وقعت مسألة بعينها أعان الله على الفتوى بها. تقع كثيرا إذا وقعت بعينها. سئلت هذا. إذا وقعت بعينها واقع بعينها ما هي عليك. لا إذا ما هي بعينها. نعم أراد تشرب ماء زمزم في البيت. نعم عند البيت فوضعت عباتها في مكان، فلما رجعت تريد تأخذ عباتها وجدت عباتها ولماذا يشرب الا واحد في نباته؟ ليش ما بيت معه؟ نعم كيف؟ على كل حال هي مثل غيره, مثل الرجل يضع عليه ولا يجد. نعم بارك الله فيك. ذكرنا انه لا يوجد لقيط فهو لا. نعم يعني زوجين النعلين. شو تقول في الصورة هذه؟ يقول لما خرج وجد نعلة اليمنى هي نعلة واليسرى نعلة الأخ اللي أخذها. نعم اي يقع. نعم صارت الكنت ديتنا الشهري الحمد لله. وسويت جزاك الله خير. طيب لكن اذا كان وحده مثلا جديده وحده عتيقه الظاهر ان ما حد لابس, يعني حتى الناس يتنقصونه. لكن كان مقاربا فارجو ان يكون هذا ياخذه والعلي. نعم والله الظاهر يمكن هذا يمكن طاح من السيارة. إيه هذا ما هو لقيط, يعني ما نبل. هذا يدخل في قوله أو ضل, وقد عرفت أن القول الراجح أن الضال لا يدخل في لقيط. لقطة. الله نعم صالح. حتى ايش انه اذا كان له قضاء وصار لا تتبع همته وسط الناس فهو له, سواء كان اخذ متاعه او لا. نعم ادم هذه مرت علينا يا ادم لكنك نسيت. ماذا قلنا فيها؟ كنا يعرفها في أقرب البلاد. خط السريع يعرفها في أقرب البلاد. يعني أقل من كيلو. طيب أي البلدتين أقرب؟ بينك وبين المدينة. بينك وبين المدينة. بينك وبين المدينة. إذا كان في نصف الطريق معناها تعرفها بكلتا القرشين. فهمت؟ لكن في الغالب إن قد يكون الشيء اللي يسقط هكذا لو كان في البلد تتبعهم متوسط الناس. لكن في هذا تجد الرجل خلاص أي اسم. مثل لو وقع كرتون من اجرار الماء, جرة الماء معروفة. لو سقط كرتون صاحبه لا يهتم به, ولهذا لو ذكر عن قرب ما يخشى. لكن لو وجدت مثل صندوق في حلي وذهب يرجع ولا ما يرجع؟ نعم اذا نعم نعم. أما كمان كل من مسألة الظل هذه لا ترد على قول الراجح. لا ترد أصلا. مربط يعني؟ لا. ها؟ ها؟ أي نعم. مثل الطفل. يقول هنا يجب أن العرق يسأل يبحث عن أهله. شيخ صلى عليه إيش؟ بالنسبة للمرأة تفقد عباءات قد إيش يحدث هذا مثلا حق الولائم لما تدخل النساء ينزعن صحيح لما يطلع يعني كل واحدة تأخذ في العباءة هي مثلا ما لها يعني ما لها حد الصور كثيرة ما لها حد كيف تعمل يا شيخ؟ ها؟ كيف تعمل؟ نفس الرئة اللي قبل المؤلف يكون له قبل هذا تعرفها يعني؟ تعرف ولا تتركها؟ ما في فرصة يعني ما يمكن تطلع بغير عباءة إذا كان ما يمكن ترضى بغير عباءة تستعين من أختك وفي الحرم يا شيخ كيف تسوي؟ حتى الحرم هو الحرم إذا هي تستعير يا شيخ نعم؟ الحرم هي تستعير كيف؟ إذا قلنا لها تستعير ما هي تستعير في الحرم؟ نعم في مسألة حذاء إيش؟ حذاء إذا أخذ فإذا كان يعني في مسجد في الحرم مثلا وقيل إذا وقول أنه يأخذ إذا لا إذا أي سنة فهذا لو تقول بيع فلا يجوز لا لا هذا مثل ضمان الثاني مثل لو أخذت واحد منك شيء بسط المسجد وقل عقم ضمان انت الوقت انت رجل ادعى أن لقى له كله ادعى ان اللقطة له فهل يلزم دفعها اليه؟ يلزم دفعها اليه خطأ ها؟ يعني اذا وصف نعم طيب الا يمكن ان يقال للاقط يعني واجد اللقطة أن يقول لا أدفعها إلا ببينة نعم حسن لأن صاحبها ليس له مناسب طيب لكن لو خاف بأن كانت هذه اللقطة يعني موجودة بكثرة بين الناس كل إنسان يمكن أن يأتي ويقول يعني يعني له ذلك أن يطلب البينة طيب صحيح إذا خاف من أحد يرجع عليه فله أن يطلب البينة رجل ترك حيوانا بفلات آدم عاجزا عنه فهل يملكه آخذه لا يملك آخذه خطأ يحيى نعم يملكه اخر هذا ما مشى عليه المؤلف اذا تركه عجزا ملكه اخر او انقطاعه ملكه اخر هل هناك قول اخر قل ما ندري هذا صاحبه لما وجده مع الرجل قال هذا ملكي اللي مشى على المؤلف يقول يملك آخر وليس لصاحبه يطالب لكن أسأل هل فيه قول آخر يحيى أنا أقول لك من تركه أجزأ فهو لملك سمير القول الثاني وهذا هو الراجح لأن الأصل بقاء ملك دائما الإنسان يعجز عن الشيء ويدعه على أساس أنه سوف يرجع إليه ويحاول يخدمه على هذا الرأي ضم هذه المسألة إلى ما ذكر في باب الجعالة أن من عمل لغيره عملا لم يستحق شيئا إلا رد الآب أو إذا أنقذه من هلك طيب